الحمد لله رب العالمين، غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره، واستمر الناس على دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة، وانتشرت النجاسة في حصر الحمام وفوطه، فما تيقن من أصابة شيء منه من ذلك فنجس، وإلا فطاهر، لأننا لا ننجس بالشك. ويطهر الحمام بمرور الماء عليه 7 مرات إحداهن بطفل، لأن الطفل يحصل به التتريب كما صرح به جماعة، ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك، ولو بواسطة الطين الذي في النعال داخله لم يحكم بنجاسته، كما في الهرة إذا أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل فيها طهارة فمها. لم تكن الحمامات قد أحدثت في البيوت، وما زالت الحمامات العامة يدخل عليها الناس إلى أيامنا هذه. وللأسف فاليوم مع الذين يدعون الحضارة فإنهم ربما يكونون أبعد الناس عن الحضارة، فقد يدخل إنسان إلى الحمام ومعه كلب، وقطعا الحمام رطب، والكلب إن كان رطبا أو كان جافا فوسائل انتقال النجاسة من الكلب إلى الحمام تحدث بعدة أمور. الأمر الأول رطوبة الحمام أو رطوبة الكلب أو رطوبتهما معا، وقد حصلت النجاسة قطعا لأن الحمام رطب، ولا يعرف حمام دون رطوبته. والحمام ينقسم إلى قسمين، قسم يجلس عليه الناس ففيه في الأرض حصر وفيه بصر، وكذلك يوجد بعض الأشياء التي يجلس عليها الناس، وفيه مناشف، يعني هذه المناشف يستعملها الكثير من الناس. الآن دخل كلب إلى هذا الحمام ولم يعهد تطهيره، علمنا دخول الكلب يقينا لكن الطهارة لم نعلمها، استمر دخول الناس إلى هذا الحمام يوما تلو يوم وفترة تلو فترة، واغتسلوا فيه مدة طويلة. عند ذلك إذا كانت النجاسة في مكان، معنى ذلك أن النجاسة قد توسعت من مكان إلى مكان إلى مكان آخر، وعندما توسعت هذه النجاسة في كل أركان الحمام، عند ذلك نحكم على هذا الحمام بنجاسته النجاسة المغلظة التي تحتاج إلى غسل 7 مرات إحداهن بالتراب. انتشرت النجاسة في حصر الحمام في فوطه، الفوطة هي المنشفة التي يضعها الإنسان يستر فيها ما بين سرته وركبته، سواء كانت إزارا أو كانت رداء. عند ذلك كل شيء من الممكن أن يصيبه النجاسة أصابته النجاسة، أما إذا الشيء الذي لم يصيبه النجاسة، عندنا فوط مثلا كانت في مكان مرتفع جاف لم تستعمل من قبل دخول الكلب إلى يومنا هذا، فماذا نحكم؟ نحكم بطهارتها، هذه متيقنة الطهارة، لأننا لا نحكم على شيء الأصل في الأشياء الطهارة، ولا نسلب الطهورية بالشك، ولا نحكم على شيء بالنجاسة إلا إذا تحققنا من هذه النجاسة أنها بالفعل وصلت إلى هذا المكان. لكن الحمام مظنة مرور الماء عليه، فقطعا أصحاب الحمام ينظفون تنظيف عادي لا باسم التطهير، وبعد ذلك يسكبون الماء المرة تلو المرة في هذا الحمام. هذا السكب الماء المرة تلو المرة هل يمكن أن حصل فيه عدة مرات، 5-6-7 مرات أم لا؟ حصل أكثر من هذا بكثير، فهم في كل يوم يقومون بغسل الحمام، لكن بقي عندنا المرة التي فيها تراب، فما حكمها؟ حتى نتوسع في هذا الأمر، لو كان هذا في الشتاء ودخل الناس وفي أسفل الأحذية ماذا يوجد؟ يوجد قفل، طين، تراب. هذا الشيء إذا دخل وامتزج بالماء فهل يعتبر هذه المرة إحداهن بالتراب أم لا؟ تعتبر هذه المرة إحداهن بالماء، لأننا لا ننجس بالسفل. ويظهر الحمام بمرور الماء عليه 7 مرات إحداهن بطفل، يعني إحداهن بتراب، يعني هو ما يصيبه ما يصيب التراب لهذا الشيء، لأن الطفل يحصل به التتريب، يعني ما تحمل في الأحذية يحصل فيه التتريب كما صرح به جماعة. ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة الطين الذي في النعال، الذي في نعال داخلي، كل ما دخل إنسان بيخلع النعال بطين المكان، بعد ذلك يقومون بشطب إزالة ذلك الطين، هل تعتبر إزالة الطين تطهير للمكان من النجاسة الكلبية؟ نعم تعتبر كذلك. الذي ولو بواسطة الطين الذي في نعال داخلي لم يحكم بنجاسته. تشبيه التنظير، ما حكم سؤر الهرة؟ كلنا يعلم أن سابقا في البيوت التي تسمى بالبيوت العربية بالبيوت القروية كان لا يخلو بيت من البيوت إلا وفيه هرة، وهذه الهرة تأتي إلى حية فتقتلها، إلى ثأرة، إلى جرذ، وبعد ذلك تأكله على مشهد من كل ساكني البيت. تنجس فمها أم لا؟ أكلت ميتة، أماتتها فصارت ميتة، عند ذلك أكلتها، معنى ذلك بقي آثار فمها فيه نجاسة. ننظر، إذا ذهبت هذه الهرة وغابت وكانت المياه الأماكن التي تغيب فيها يحتمل وجود ماء، عند ذلك نحكم أنها قد وردت الماء وقام التطهير تلقائيا بفمها، وبعد ذلك إذا عادت وشربت من ماء دون القلتين فإنه لا ينجس، لأنه بذلك أنها قد مرت على ماء ولو ظنا، وبعد ذلك طهر فمها ثم عادت فشربت، فنحكم بسؤر الهرة أنه طاهر كما حكمتم على سؤر الهرة بأنه طاهر بسبب ذهابها وولو. لإلقاء الماء على الحمام مرة تلو مرة تلو مرة فبلغت مرات، وكذلك كان إحداها بسبب الطين الذي يوجد في النعال. هذا تنظير مسألة في مسألة أخرى. قال ويتعين التراب ولو غبار رمل، يعني يتعين التراب، لا يقول أحد والله اليوم صار عندنا برافو، صار عندنا بعض المزيلات، شامبو إلى غير ذلك. الأصل التتريب، لا بد من عملية التراب في كل أنواع النجاسات المغلظة التي حكم عليها المصطفى 7 مرات إحداهن بالتراب، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الرمل ما هو؟ يعني أحيانا التراب أهم، لذلك نستطيع أن نقول كل تراب منشأه من الأرض ولو كان من غبار الرمل إذا خلط بالماء فإنه يؤدي إلى الطهارة. أما لو وضعنا مثلا صابون، برش، شامبو، أي شيء من أنواع المنظفات، كلور إلى غير ذلك، لا يفيد. لا نريد الآن نحن ما يسمى بالنظافة، نحن نريد الآن تطبيق حكم شرعي. لا بد من غسل المكان 7 مرات إحداهن بالتراب، ويتعين التراب ولو غبار رمل، يعني ولو كان المستعمل غبار رمل، وإن أفسد الثوب جمعا بين نوعي الطهور. يقولون هذا الثوب أبيض وإذا استعملنا فيه التراب فإنه سيترك عليه بقعا وربما يفسد، نقول أنتم تختارون بين أن يبقى هذا الثوب نجسا غير طاهر وبين أن تطهروه بالتراب، ولا يوجد عندنا وسيلة أخرى إلا التطهير بالتراب. أما طريقة التطهير بالتراب فهو أن نأتي بقليل من التراب وبعد ذلك نجعلها في الماء، نحله في الماء، يصبح لون التراب كماء السيل، هكذا ينبغي. أما نأتي بتراب، لا، التراب لا يغسل به. طريقة الغسل به أن نلقي شيئا من التراب في الماء يصبح هذا الماء عكر. هذه المرة تسمى المرة السابعة أو الأولى، قال عليه الصلاة والسلام جمعا بين الروايات نقول إحداهن بالتراب، أولاهن، أوسطهن، أخراهن، كيفما كانت تصح. فلا يكفي غيره، يعني غير التراب، كأشنان. الأشنان عبارة عن مادة نباتية كان الناس يستعملونها بدل الصابون، كما كانوا يستعملون السدر والخطم حتى في غسيل الأموات. فهذه المادة إلى وقت قريب كانت تباع على الدواب وبعد ذلك يستعملها الناس في التنظيف خاصة من الشحوم. هذه المادة لو استعملناها بدل التراب لا تكفي، لو استعملنا السدر بدل التراب لا يكفي، لو استعملنا الخطم بدل التراب لا يكفي. ورق الصفصاف إذا قمنا هكذا فإنه يرغو مثل الصابون، كذلك I'm not going to do that. Thank you.